بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثانية من ثمار التزكية وهي التقوى، باعتبار أن التقوى هي التي تجعل المسلم محصنا من الذنوب وآثارها، وأخطر ما يصيب الإنسان هي الذنوب، سواء في عاجل دنياه أو في آخرته، حتى في حقيقته الإنسانية الذنوب هي التي تمسخ الإنسان وتنتكس بالإنسان وتحوله من إنسان مكرم إلى إنسان بهيمة أو إنسان سبع أو إنسان بعيد تماما عن حقيقته الإنسانية. فلذلك التقوى تحافظ على الحقيقة الإنسانية، والإنسان عندما يحافظ على حقيقته وفطرته وجبلته والصبغة التي صبغه الله تعالى بها يكون أهلا لكل الكرامات وكل التكريمات التي أناطها الله تعالى بالإنسان. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول التقوى والوعيد القرآني المرتبط بالعقوبات العاجلة الناتجة عن التفريط في التقوى، فقال: في عاجل الدنيا، ما يأتي من العقوبات في عاجل الدنيا هو أيضا كاف في أن يدفع بنا إلى التقوى. طبعا الإنسان في الله تعالى جعل فيه خاصية الحذر والشح بنفسه والحرص على مصالحه والحرص على حياته والحرص والخوف من كل ما يؤذيه، فالمؤمن يستغل هذه الأمور في تحصيل التقوى. طبعا الذين ينحرفون يستعملون هذه المعاني أو هذه الدوافع في غير محلها الصحيح، فيخافون لكن لا يخافون من الله وإنما يخافون من الخلق، يخشون من الخلق ولا يخشون الله، يحرصون على أهوائهم ولا يحرصون على دينهم. يقول: في عاجل الدنيا ما يأتي من العقوبات هو أيضا كاف في أن يدفع بنا إلى التقوى، لأن الكثير مما نعانيه في حياتنا سببه معاصينا وتقصيرنا وتفريطنا، المعاصي التي هي تجاوز لما نهى الله عنه أو تفريط تجاه ما أمر الله سبحانه وتعالى به، التفريط في مسؤوليتنا. ثم استدل لذلك بما ورد في القرآن الكريم من الوعيد على المعاصي وآثارها العاجلة، كقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. طبعا هذه الآية الكريمة تعطي قانون واضح، وما ما تفيد الشمول والعموم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني بالكسب الإنسان بأعمال الإنسان. يقول السيد عبد الملك: ما يأتي للإنسان على المستوى الشخصي كثير مما يعانيه، كثير مما يواجهه من المصائب، هو ناتج عن أعماله، عن تجاوزاته، عن تقصيره، عن أخطائه. هذه مسألة ندرك من خلال أهمية التقوى، لأن يعني التقوى بذلك تحمينا، ليس فقط تحمينا من غضب الله وتحمينا من عقاب الله في الآخرة، وإنما تحمينا كذلك من الكثير من المآسي، من كثير من العواقب التي نخاف منها ونحذر منها، من خلال أهمية التقوى التي تقينا من الكثير من المصائب وتجعلنا في مأمن من كثير من المصائب. يعني طبعا المصائب، هناك مصائب نشعر بها حسية وهناك مصائب نفسية. بعض الناس تجده مكتئب محبط، لديه مشاعر سلبية، ليس لديه القدرة على أي عمل، يشعر بتثاقل، يشعر بعدم طعم الحياة، يقول لك الحياة ليس فيها أي طعم. هذه كلها في الحقيقة ناتجة عن المعاصي، ناتجة عن عدم التقوى، يعني لأن الله تعالى لا يعاقب فقط عقوبات حسية. يعني بعض الناس قد يعطيهم الأموال ويعطيهم الأرزاق وتأتيهم كل الدنيا، ولكن لا يشعرون لها بأي طعم، لا يحسون لها بأي طعم. ولذلك المؤمن الله تعالى يحميه من ذلك الشعور، تجده يأكل الأكل فيحمد الله عليها، يشرب الشرب فيحمد الله عليها، ينام على الفراش البسيط فيحمد الله تعالى، يسكن في الكوخ الحقير يحمد الله تعالى ويشعر بنعيم الله تعالى. وبالتالي كل هذه نعم الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا الشخص رضي بالله واتقى الله، بخلاف ذلك الآخر. نعم الله تعالى آتاه في الصورة في الظاهر، يعني ما يسمى بأن الرحمة الظاهرة، ولكن باطنه مملوء بالألم والقسوة إلى آخره. ثم استدل لذلك بقوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إن الله تعالى رتب على كل ذنب عقوبة، لكن هناك أمور تؤخر في الآخرة، هناك أمور قد يعني كما الآية الكريمة: لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو أن كل شخص يقع في معصية يؤاخذ عليها لما بقي أحد، ولكن الله تعالى هناك ذنوب يعاقب عليها ويؤدب عليها حتى يتنبه أصحابه، وبعد ذلك طبعا قد يتوبون وقد لا يتوب في حال توبتهم وصلاحهم فنعم، وأما إذا لم يفعلوا فقد يؤخرهم الله سبحانه وتعالى. قد تأتيهم الدنيا، البعض عندما تأتيه الدنيا يتصور أن الله رضي عنه وهو لا يعلم أن ذلك قد يكون استدراجا، إن الله يمهل ولا يهمل، الله تعالى يترك هؤلاء استدرجهم من حيث لا يعلمون. يقول السيد عبد الملك: هذا يبين حجم ما يحصل من المجتمع البشري من المعاصي من الذنوب من الجرائم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني كثرة الذنوب من الذنوب من الجرائم من المفاسد التي لو يعجل الله لهم المؤاخذة عليها لهلكوا. ولذلك من أسماء الله تعالى الحليم، من أسماء الله تعالى الصبور، الله تعالى يصبر ولا يعجل على عباده ويحلم عنهم ويترك لهم الفرصة تلو الفرصة، يعني مثل ما فعل مع فرعون ترك له الفرص الكثيرة، مثل ما فعل مع قوم نوح عليه السلام بقي معهم نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، كانت لهم فرص كثيرة جدا لكنهم فرطوا فيها. يقول: التي لو يعجل الله المؤاخذة عليها لهلكوا ولهلكت كل مظاهر الحياة في واقعه. وهذا أمر رهيب، أمر خطير، يبين حجم التفريط، المعاصي، التقصير، التهاون في الواقع لدى العام لدى الناس وفي واقع المجتمع المسلم. كذلك هناك الكثير من المعاصي التي لو تأتي المؤاخذة عليها كاملة لكانت هلاكا كاملا، هلاكا نهائيا، لكن برحمة الله سبحانه وتعالى يؤخر الناس إلى أجالهم، يعطيهم أجالا جديدة، يعطي لهم فرصة تلو الفرصة، ويعطي لهم من بعض العقوبات ما فيه عظة، أحيانا تتنزل بهم عقوبة فيتعظون وينزجرون وينتبهون ويصلحون، وبالتالي تكون ذلك تلك العقوبة عين الفضل الإلهي، كما يقال يعني الله تعالى من المعطي المانع، أحيانا يكون منعه عطاء وعطاؤه منع، يعني أحيانا بعض الناس يكون فقره وحرمانه عطاء، أحيانا بعض الناس يكون قاسيا فيصاب بمرض فيلين ويصلح ويصحو ويعود إلى الإيمان والتقوى، ثم يحمد الله تعالى على ذلك المرض لأنه كان سببا في صلاح حاله وتخلصه من عتوه وتجبره. وهكذا بعض الناس يصيبه فاقة، قبل ذلك كان لا يشعر بالفقراء والمحتاجين، لكن عندما يصاب بالفاقة يصبح يشعر، وبالتالي هذه رحمة له. الله تعالى لا يريد يعني هكذا العذاب لأجل العذاب، وإنما هي تأديبات وتنبيهات إلهية حتى يفطن الإنسان. الله تعالى يقول: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. لتأتيهم الفتن، تأتيهم الابتلاءات حتى يتذكر، أحيانا تأتي بصور، كل مرة تأتي بصورة معينة، قد تأتي حتى بصورة نعيم. فالمؤمن في الأصل ينظر، يقول الله تعالى: مع كوني قد عصيت الله ومع ذلك الله تعالى أكرمني، فيستحي من الله تعالى ويصبح ذلك النعيم، ذلك المدد الفضل الإلهي، يعني يستحي من نفسه، يقول: مع أني أعصيه ومع ذلك يرزقني، مع أني أعصيه ومع ذلك يكرمني بهذا المال، فيستحي من الله ويخاف أن يكون ذلك المال استدراجا، فيتوب لله سبحانه وتعالى. ولذلك العاقل المتقي هو الذي يعتبر، يحسب حساب كل شيء، النعمة يحسب حسابها والبلاء يحسب حسابه. يقول: يأتي من العقوبات، من المؤاخذة، من العواقب الموجعة للناس، من النتائج المؤثرة عليهم في معيشتهم، في حياتهم، في واقعهم، ما فيه العظة، ما فيه الذكرى لهم، ما فيه الدافع لهم إن التفتوا إلى أن يرجعوا إلى الله، أن يعودوا إلى الله، أن ينيبوا إلى الله. ثم ذكر الأدلة الواقعية على نتائج التفريط في التقوى، فقال: عندما نلحظ مثلا ما نعانيه كمجتمع مسلم من ضنك في المعيشة، من عناء، من متاعب كثيرة، هذا يشدنا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن طريق الخلاص وسبيل الخلاص هو بالرجوع إلى الله، الله الذي يقول لنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولذلك الله تعالى هنا يعطينا الحل. الكثير من المفكرين الذين يزعمون أنهم إسلاميين ثم يضعون الحلول، يبحثون عن الحل للأمة الإسلامية ومشكلات الحضارة ومشكلات الأمة، لو أنهم قرأوا هذه الآية: ولو أن أهل القرى، كل القرى، يعني خطاب لجميع الأمم، آمنوا واتقوا، هناك شرطان فقط، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وبذلك لا يمكن أن تتحقق للأمة النجاة والفوز والسعادة والرخاء والرفاه والتقدم والسيادة من دون هذين الركنين: الإيمان بمفهومه السليم الحقيقي، والتقوى كذلك، التقوى بمفهومها الشامل. ثم تحدث عما ورد في القرآن الكريم من ثمار التقوى في الدنيا والآخرة، فقال الله سبحانه وتعالى أيضا في المقابل يبين لنا ثمرة التقوى العظيمة، وفي مقدمة ذلك الثمرة العظيمة، النتيجة الكبرى للتوبة، للتقوى في عالم الآخرة، في الحياة الدائمة والأبدية، والجزاء العظيم. الله تعالى يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. طبعا قلنا هناك تلازم بين التوبة والتقوى، لأن المتقي إنسان حساس، يشعر دائما، يخاف من الوقوع في المعصية، فهو دائما الحذر، ثم في نفس الوقت يتوب، يحذر من أن يكون قد عصى الله وهو لا يشعر. لذلك هناك تلازم بين الأمرين، التوبة تحث على التقوى للاستمرار فيها، والمتقي كذلك يسارع إلى التوبة في كل حين. الله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يعني مثل هذا شخص، يعني مثل ما حصل في وقت كورونا، الناس يضعون مثلا كمامات ويحتاطون ويعقمون ويبتعدون، يطبقون كل إجراءات، وفي نفس الوقت يحذرون، حتى عندما يعودون يحتاطون أيضا حتى يتجنبوا كل آثار أو أي احتمال يمكن أن يوقعهم في هذا الأمر، في هذا الفيروس. هكذا المعاصي، فيروسات المعاصي أخطر وأدق وأكثر تأثيرا، وخطرها أحيانا يكون دقيقا بحيث لا يرى، لا ترى أعراضه. لذلك المؤمن يسارع دائما إلى التوبة والاستغفار، يعني حتى من غير شيء، يقول: يا ربي قد أكون أذنبت وأنا لا أدري. ليس بالضرورة أن يحدد ذنبه، يقول: يا ربي أنا مملوء بالتقصير، أنا مملوء بالذنوب. حتى فيما ورد في دعاء في الإخلاص، مع سعي المؤمن للإخلاص ولكن لا يدري، يعني قد يأتيه شيء، شعور يحبط عمله. فلذلك ورد في الدعاء المعروف: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، الشرك، نعوذ بك ونستغفرك لما لا نعلمه، لأن قد نكون وقعنا من حيث لا نشعر، فلذلك نستغفرك من ذلك الشرك الذي لا نعلمه، الشرك ما ورد أخفى من دبيب النمل. ولذلك المتقي يحذر، لأن هناك معاصي كما ورد في القرآن مثقال ذرة، يعني صغيرة جدا، لا يمكن أن نراها بالعين المجردة ولا حتى بالمجهر. فلذلك المؤمن دائما يحتاط ويخاف، ولذلك هنا لا يصيبه الغرور، حتى لو أثنى عليه الناس يقول: نعم أنتم تثنون علي بما ترونه، والله يرى ما لا ترون، والله يعلم مني ما لا تعلمون، والملائكة الكتبة قد يسجلون علي سيئات أنتم لا ترونها. لذلك لا يصيبه الغرور، حتى لو أجمع الخلائق على مدحه يبقى دائما خائفا محتاطا، لأنه حتى لا يسلم نفسه ومصيره لتلك الكلمات. يقول السيد عبد الملك: فالجنة التي تحدث القرآن الكريم كثيرا عن تفاصيل النعيم فيها، عن الحياة السعيدة الأبدية فيها، أعدت للمتقين. يعني هذه الجنة هي أعدت، خصصت للمتقين، ولا بد من التقوى للوصول إلى الجنة، لا بد من التقوى. الله يقول: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يعني هنا الله تعالى يصف أن الجنة ورثت وأعدت وخصصت للمتقين، فإذا كنت تقيا وتلتزم التقوى، طبعا الآية لم تقل من كان مشفوعا له، بل قال من كان تقيا، لهذا هو الوصف القرآني، الذي لا جدال فيه ولا أحد يشك فيه. فالذي يترك التقوى الواضحة، هذه النصوص الواضحة الدقيقة، ويذهب إلى تلك الأخبار والآثار ويمني نفسه بالنجاة أو بالدخول الجنة من غير تحصيل التقوى، يكذب على نفسه ويكذب على مصيره ويتهاون في أهم شيء. كيف هذا الشيء المهم جدا الخطير جدا أن يسلم نفسه فيه لمن يغره لمن يخدعه، مع أن الله سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك، حذرنا من الأماني، وحذرنا من اختراع أمور قد تصرفنا عن التقوى لتكون بديلا. يعني كأن الجنة هناك التقوى وهناك أشياء أخرى، لا، الله تعالى وصف أو أن الجنة أعدت خصيصا للمتقين، والحمد لله رب العالمين.